أشرف، إلزم حدودك. ألزم حدودي يا غادة؟ آخر حاجة كنت أنتظرها إنك تقتحم حرمة أسراري. أسرارك يا غادة؟ أيوة أسراري. أسرار علي أنا؟ ده أنا جوزك يا غادة. أيوة جوزي ونصيبي وبختي واسمتي، لكن مهما كان يبقى ليا أسرار خصوصية. يعني ما ينفعش يا غادة الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش أبدا وما يتسكتش عليه كمان. يعني هتعمل إيه؟ هقول طبعا لأحمد أخوكي، هقول له الست أختك ليها أسرار مخبيها عني، أنا جوزها. أحمد سامي مرزوق. أهلا يا أبو مرزوق، فوفة موجودة. حاضر حديها لك، خدي يا فوفة. أهلا أهلا يا أحمد. خير؟ مشكلة؟ مشكلة إيه؟ غادة قالت كده لأشرف؟ لا غلطانة طبعا. طيب إذا عايزني أنا اللي أكلمها، حاضر ما عنديش مانع. حاضر يا أحمد هكلمها، مع السلامة. دي تبقى اتجننت بقى، هو في للزوجة أسرار تخبيها عن جوزها؟ لا لا لا غلطانة طبعا. دي غادة؟ أيوة يا مسرات. لا تخبي على جوزها؟ لا لا لا مش معقول طبعا. غدا بقى تصرفاتها الغريبة دي، مش عارفة ايه اللي جرالها. هو احمد عايزك انت اللي تتكلمي معاه وتعقليها؟ وهروح لها انا وانت يا مسرات. لا انا لا لا لا لا بلاش، ابعديني عنها في الظروف اللي زي دي. هو انا ناقصة؟ داخله رايحه على فين يا غاده؟ داخله اوضتي وهقفل الباب على نفسي. عايز ايه؟ ايوه بس ما دام عفاف جايلك انت. وش عرفك انها جايالي انا؟ دي جايالك انت، ما انت اشتكيت له زي العيال الصغيرين يا اشرف. غاده روحي اقعدي مع مدام عفاف. لا روح انت اخرج، خليني اقفل الباب. ايه يا اشرف، هي غاده نايمه ولا ايه؟ الظاهر كده. طب يبقى خلينا اتكلم معاك انت. وماله اتفضل، وبعدين تبقى تصحيها لي. حاضر. معلش انا عيني غفلت وصحيت وجيت لك يا عفاف، انت منورانا. يا ربي يخليكي. انا يا غاده اتكلمت مع اشرف. اتكلمتوا في ايه؟ في الغيمه اللي عدت عليكم، والحمد لله هتعدي وتزول خالص. اشرف يا عفاف مش عايزني احافظ على اسراري. لا ازاي، انت لازم تحافظي على اسرارك، لكن انك تعتبريها اسرار على جوزك، لا يا غاده. يا عفاف انا انت بتحب اشرف وهو كمان بيحبك، ده ملوش علاقه باسراري اللي ما يصحش هو يقتحمها. يقتحمها؟ يقتحمها فين يا غاده؟ في قلبك اللي هو حبيب قلبه؟ ده انتوا اتنين في واحد. الحياه الزوجيه بتبقى بين كم واحد؟ بين اتنين طبعا. وكل واحد فيهم انسان، قلب وروح واحساس، ولما يكونوا الاتنين في بيت واحد يبقى في بينهم اسرار برضه. ممكن هو يغلط ويخبي. طب واشرف ايه اللي خباه عنك؟ انهم قبل ما يتجوزني كانوا هيجوزوه بنت خالته. وهو كان موافق؟ لا طبعا كان رافض. وبعد ما انت عرفت السر الخطير قوي قوي ده خبيتي عنه ايه؟ وكنت متفقه انا ومها ننزل نشتري حاجه عجبانه. وده بقى السر اللي هو اقتحمه. اقول لك ايه يا غاده، من غير ما تقولي انا عارفه اني ساعات ببقى يعني عبيطه. لا يا حبيبتي بعد الشر عليكي من العبط. بيوت مطمئنه، وهذا اللقاء مع منى خليل. صلاح الباحثة في علم الاجتماع، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. الجمال في البساطة، ودايما بنؤكد على أن نبتدي بأشياء بسيطة وإن شاء الله ربنا بيكرم، والصغير أكيد ربنا بيكرمه مع العمل طبعا ومع الاجتهاد. يعني ما فيش داعي للمغالاة في أي شيء في البدايات، وما فيش داعي لإرهاق الأسرتين. الحقيقة أنا بتكلم على بداية بقى بناء البيت السعيد إن شاء الله. طبعا البساطة دي احنا زي ما بنقول اهم حاجة في الحياة بصفة عامة، وخصوصا لما يكون اتنين هيبدأوا حياة جديدة لابد ان يكون عندهم تصور ان مش لازم الحياة دي تبقى من حيث انتهى الاخرون، او انها تبقى فيها يعني مغالاة كبيرة قوي، او فيها يعني زي ما بنقول يعني حالة كده من حالات ان انا عايز كل حاجة او انها مش شديد. لا لابد ان انا اشوف انه اهم حاجة الشخص اللي قدامي هيبقى كويس معا معايا، وان الانسان اللي انا اخترتها يعني شخصية محترمة، وان احنا الاثنين نبقى متفقين على البساطة، البساطة في كل شيء، بداية من تأسيس البيت دوت، من حيث الاساس، من حيث حتى الشبكة، اي حاجة بين الاثنين تكون فيها نوع من انواع البساطة وعدم المغالاة، وده هيخليهم هما الاثنين اقرب للواقع. يعني كل ما يكون في بساطة كل ما هيديهم مؤشر واقعي اكبر. في بعض الاسر بقى بتبقى الفرحة واخدها قوي، يعني خصوصا ام العروسة بتبقى زي ما بنقول عايزة تجيب قطعة من السماء كده وتديها لها. لما بتيجي عملية الجهاز والحاجات الخاصة بالعروسة بتبالغ فيها قوي هي الام نفسها. واحيانا بعض الامهات بتشيل لبناتها من وهم صغيرين تقول ده هينفعها في الجهاز، بتفاجأ بعد كده ان الموديلات بتتغير والاحدث بيطلع. فانا بقول انتوا بترهقوا نفسكم والله، وبتصرفوا فلوس، وممكن لما البنت تكبر ما يعجبهاش الكلام ده كله. هو يعني بالتأكيد أي أم يعني بتبقى أو أي أب برضو بيبقى عايز يجيب كل حاجة لابنه لأنه أو بنته بيشعر إن هو يعني ده جزء من سعادته، إن هو يعني قد إيه مثلا بتوفر لها حاجات هتساعدها هتعينها سواء مثلا في المطبخ سواء في الأجهزة الكهربائية. بس إحنا بنقول إن الأسر لابد إن هي يعني ما ترهقش نفسها أو في الحتة دي. أنت أهم حاجة عندك إن هي ترتبط بشخص كويس وإن هي تكون سعيدة بعد كده، مش الفكرة في إن هي هيبقى عندها كل حاجة ولازم تبقى زي بنت خالتها أو بنت عمتها، وإن أنا كل ما أخش أشوف حاجة لازم أجيب زيها. لا، أنا أشوف إيه الحاجة اللي هي هتستفيد منها فعلا، إيه الحاجة اللي هي هتبقى معينة ليها. أركز أكتر على الأجهزة اللي هي زي ما بنقول ممكن تساعدها، خصوصا إن دلوقتي أغلب البنات عاملات، فيعني يبقوا بالنسبة لهم الاهتمام الأكبر على البساطة زي ما بنقول في البداية، وإن هو برضو الاحتياج الاحتياج الحاجة اللي أنا هحتاجها، الحاجة اللي أنا هستخدمها، مش إن أنا يبقى عندي 18 مش عارفة ملاية سرير 75 لا، يبقى الفكرة كلها ونيش يا دكتورة ما تنسيش أكيد أكيد فإحنا بنقول إن ده كده يعني مش بس من باب الإسراف أو من باب إن إحنا بنعمل يعني كركبة كده زي ما بنقولها بالعامية. لا، إحنا برضو لابد إن إحنا نهتم أكتر بإن أنا أجيب لها كل حاجة أنا أقدر أجيبها لها أو كل حاجة، بس مش لدرجة إن أنا يبقى فيه ثقل على الأسرة المصرية. كذلك زي ما حضرتك قلتي برضو الولد، يعني برضو ما فيش داعي ان انت تجيب يعني اغراض اكتر من اللازم، جيبوا على قدكم اللي انتوا هتستخدموه. اولا انتوا الاشكال هتتغير، الاجسام هتتغير، الوزن هيتغير، ففيش داعي ترهقوا نفسكم ماديا من دلوقتي. ما هو احنا بنقول دايما انه حتى لو الموديلات هي ما هو في النهايه برضو ان انا لو جبت الحاجه زياده قوي عن الحد بالطبيعه انا مش هستخدم كل ده. يعني مثلا انا النهارده لو مثلا جبت مثلا 6 اطقم حلل، هل انا هستخدم يوميا كل المجموعه دي؟ لا، انا بالطبيعه هستخدم عدد اقل او هستخدم حاجه اقل. كذلك برضو لما انا يعني اجيب مفارش كتير قوي وهدوم كتير قوي، كل دي حاجات معرضه للتلف ومعرضه لان انا فعلا ممكن ما اقدرش استخدمها كلها، وبالتالي تبقى ضاعت عليا التكلفه. الفكر ده لازم يبقى عند الاسرتين، لان بعض الاهالي خصوصا ام العروسه يعني بتجيب الحاجات دي بالزياده علشان ما حدش يتكلم، علشان ما حدش يقول لا ده الحاجات قليله جدا. يعني ما عشان كده احنا دايما بناكد على ان الموضوع مش فردي، يعني ما يبقاش الفرد ان احنا كلنا نبقى كده، لانه فعلا انا النهارده ممكن اشغل عقلي شويه كده واقول لا انا مش هجيب غير كذا وكذا وكذا، بعدين اصطدم بثقافه حد يقول لي يعني ازاي حضرتك ما جبتيش مثلا النيش، ازاي حضرتك ما مليتيش الدواليب مش عارفه ايه. فالمفروض ان الثقافه تبقى ثقافه عامه، يعني تبقى حاجه كلنا مؤمنين بيها وشاعرين ان هي حاجه يعني كويسه في مصلحتنا. عزيزتي المستمعة، أيام ونستقبل شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعن استعداد الأسرة المصرية لاستقبال هذا الشهر الكريم أجريت لك هذا الحوار.

الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ طب وجراحة الرمد وعميد معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. دكتور، هل هناك أمراض للعيون مرتبطة بالتلوث، سواء تلوث هواء أو تلوث مياه؟ طبعا التلوثات دي من الحاجات الكتيرة اللي هي بتأثر معنا في العين. التلوثات دي ممكن تبقى عن طريق الجو، ممكن عن طريق الشرب، ممكن عن طريق الأكل، وممكن عن طريق كمان الأدوية اللي بتتاخد. كل الحاجات دي بتأثر على العين حسب الطبيعة بتاعتها اللي بتتاخد. الملوثات اللي هي في الجو زي اللي هي طبعا الأتربة والعفار والتغيرات بتاعة الفصول دي بتعمل حساسية في العين. الحاجات التانية كمان الملوثات اللي هي التدخين. التدخين مش بس بيأثر إيجابي أو سلبي، كمان إيجابي أو سلبي بيأثر معانا على العين، مش بس بيعمل لنا يعني التهابات وحساسية وبيعمل لنا جفاف في العين، لا بيعمل كمان بيأثر على العصب البصري، بيعمل بيأثر على مركز الإبصار، ولو عنده سكر لا قدر الله بيزود التغيرات بتاعة السكر في الشبكية سريعا جدا. أيضا السيجارة الإلكترونية دكتور كله، وكمية الدخان التباك عموما، مش بس تاخديه كسجارة تشربيها او تاخديه كسجارة، لا بالعكس، ده انت ممكن كمان مدغة، ممكن كمان اللي هو التدخين السلبي. كل الحاجات دي ليها تأثير على العين في قدام، في حساسية وجفاف للعين أو وراء في العصب البصري أو مراكز الإبصار. أيضا يا دكتور، المياه يعني نسبة الكلور في المياه بتكون لها تأثير؟ هي الملوثات اللي في المياه بتخش وبتأثر معنا في العصب البصري وبتأثر معنا، هي متعتبرش ملوثات، هم بتنقي المياه. ما أنا بقولك الكلور لما الواحد بينزل حمام السباحة وكده ده بيعمل في بعض الحالات حساسية في العين. الحاجة التانية نسبة الكلور لو عالية بتعمل برضو زي التهاب في العين لو نسبته عالية، إنما لو نسبة صغيرة بسيطة مسموح بيها بتبقى عادية ما فيهاش مشكلة. لو عندنا حساسية من الكلور أو حاجة نحط قطرات، لو نزلنا حمام سباحة أو بسين نحط قطرات اللي هي المرطبة وقطرات غسيل للعين بعد ما نطلع من الحمام السباحة. دكتور، تلوث الغذاء ازاي ليه تأثير على العيون؟ التلوثات عموما بتأثر معانا، بيحصل أوقات منها ترسبات في العين من جوه، أو في بعض الملوثات بتأثر على مراكز الإبصار لما بتتاخد بنسب عالية. حاجات معينة يا دكتور، مسميات معينة؟ لا، حاجات كتير مختلفة. دكتور، يعني تجنب يعني هذه الملوثات ازاي نتجنبها؟ الأكل الصحي، نبعد عن الحاجات المحفوظة، هو ده بس يعني الحاجات الأساسية اللي الواحد ياخد باله منها يعني. لكن الوقاية مثلا بالنظافة أو ما هي الوقاية؟ أنت يعني الحاجة بتتغسل كويس قبل ما الاستخدام. الحاجات اللي هي الكنز والعلب والحاجات اللي كده نقلل استخدامها لأن فيها مواد حافظة كتير، ولأن المواد الحافظة بتعمل حساسية كمان في العين، من ضمن الحاجات اللي هي بتأدي حساسية في العين. الحاجات الأورجانيك اللي هي الطبيعية، وإحنا مصر الأجانب لما بينزلوا يعني بيحسدونا على كمية الحاجات اللي هي الطبيعية اللي موجودة عندنا، فلازم ان احنا نبعد عن الملوثات ونبعد عن الحاجات اللي زي كده، ونحاول ان احنا طبعا المزارعين يحاولوا يقللوا استخدام بقى الايه الهرمونات والحاجات اللي هم بيستخدموها عشان الصحة بتاعت الناس. يعني تغيير الوسائد، المفروشات، الاشياء الخاصة، نظافة البيت عامل من العوامل الاساسية للإصابة بالميكروبات في الأطفال. يعني الأطفال والبيوت عموما بنلاقي إن عندها دايما إصابات كتير حسب الحالة المعيشية، البيوت النظيفة غير البيوت اللي هي أصلا فيها ما فيهاش عناية أو إهمال من الأم يعني بالعناية بالأطفال. أكلة هنية مع الشيف رانيا إبراهيم. صباح الخير، النهاردة أكلة سورية شهيرة، هنعمل الكبيبة. كوبايتين برغل، نص كيلو لحمة، بصلة متوسطة، فلفل وبهارات وملح، ربطة بقدونس. أول حاجة هنغسل البرغل كويس ونحطه في الكبة. نص كيلو البرغل هنحط عليه كوباية لحمة مفرومة نية ويتضربوا في الكبة كويس شبه العجين، ونتبلها بالبهارات والملح والفلفل الأسود. وبعد كده نسيب العجينة اللي احنا عملناها دي ترتاح شوية، ويكون عندي بجهز الناحية التانية لحمة معصجة زي ما كل ست بتعصجها، بالبصل مع اللحمة مع عصير الطماطم أو قطع الطماطم، وتستوي. نسيب الخلطة بتاعت اللحمة المعصجة تبرد، وهتكون عجينة البرغل ارتاحت. خلوا بالكو احنا بعد كده لازم نحطها في التلاجة او في الفريزر. هنمسك عجينة البرغل باللحمة ونعملها كور، ونفتح الكورة دي ونبدأ نحشي كل كورة بلحمة معصجة، ونقفل الكورة كويس. هترصيها في طبق وتحطيها ساعتين في الفريزر او 4 أو 5 ساعات في التلاجة عشان الكبيبة ترتاح. لما تيجي تاكليها حطي زيت غزير ويسخن كويس، وبعدين هنقلي الكبيبة. ما تخافيش مش هتفتح منك، لان انت ريحتيها بالقدر الكافي. مش ما نقولش نزود اللحمة مع البرغل، كل ما اللحمة زادت هتفك منك في القلي. وبعد كده تقدميها لأفراد أسرتك متزوقة بالبقدونس. بالهنا والشفا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.